يقول كيف يصنع من يدرس القرآن ويأخذ عليه راتب مكافأة أن يكون عمله خالصا لله؟ يدرس لكن لا ينظر للمكافأة، بينما يريد ابتغاء وجه الله. لكن لو قال أدرس من أجل المكافأة هنا أراد الدنيا. ذلك أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد، وهم المراؤون في أعمالهم. ذلك يقول عز وجل: كذبت بل قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ويقول المتصدق ليقال جواد فقد قيل، وقيل للمجاهد قتلت كذبت ولكن قتلت ليقال جريء فقد قيل. فما تفهم هذه هذه النيات؟ ذلك يسحبون إلى النار. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من سعر به النار ثلاثة. يقول: هل في طلب الإنسان للمناصب لأجل الإصلاح الضرر ودخل في النية؟ عندنا أمران: أمر أعمل عمل صالح من أجل هذا المنصب، هذا ما يجوز، شرك. وقسم ثاني: أطلب منصب ديني أو دنيوي لنفع الناس مثلا، فهذا أمر آخر. فإذا كان النية فيه صادقة، فإذا كان في الولايات لا يجوز أن يطلب: إنا لا نعطى هذا الأمر، إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه. وإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه كفو في ذلك، وأن هذا الأمر قد يضيع وهو أعرف بهذا العمل، فيجوز لقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. يقول: هل من تصدق بقصد شفاء مريض يكون قد عمل صالحا لغرض دنيوي؟ لو كان فيه مريض وراد شخصا يتصدق، فيتصدق لا لشفاء المريض، وإنما يتصدق لرضا الله وتكفير السيئات عنه. فإذا كفرت السيئات وقبل الله ذلك، قد يتفضل الله عز وجل بشفاء هذا المريض. أما الصدقة مقابل شفاء المريض لا. وحديث داو مرضاكم بالصدقة ضعيف. والعمل الصالح عند كربة مشروع، الله يقول بل مطلوب. الله عز وجل يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فمن أتته مصيبة أو كربة يتضرع إلى الله بالصدقة وبالدعاء بقراءة القرآن والاستغفار ونحو ذلك. طيب أسألكم عن السؤال، أعطني دليل على أن هذا الباب هي باب الإنسان، باب من الشرك لتسبع من الدنيا، أن الإنسان وهو صالح قد يقع في هذا الأمر. نعم يا أول ما تسعر به النار. نعم هذا عام. طيب أبغى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن اللتبية، ابن اللتبية لما أعطي من الزكاة. لا ما هذا بعيد. نعم نعم نعم. ها شو فارس؟ الفارس هذا الغلام اللي يسلم كركرة لأنها غل شمل، هذا ما فيها دليل. أبغى دليل عمل صالح ويظن هذا الرجل لكن وقع في هذا الخطأ. هو نفس الحديث، رجل لغل الشملة. يقطع نفسه لا نعم أي نعم منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة وهم راح الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله أظهر نيات بعض من ذهب الغزو كما يريد الدنيا المغانم وكما يريد الآخرة وجه الله ذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو فتغنم لينقص ثلث أجرها وإذا غزت ولم تغنم كتب لها أجرها كاملا يعني المراد أن هذا الباب خطير يعني فلا يظن الإنسان لا يقع من هذا الخطأ بل وقع منه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على الإنسان يدعو ربه كثيرا بالإخلاص نوضح المثال السابق زوجة وخمسة وستة أعمام وستة أعمام الزوجة الربع والأعمام الباقي أصل المسألة أربعة فهذا المقام نأخذه أربعة هو يكون هو أصل المسألة أصل المسألة أربعة أربعة تقسيم أربعة واحد والمتبقي ثلاثة عندنا هذه السهام ثلاثة والمصنف قال وإن ترى السهام ليست تصح هنا عندنا ستة فالثلاثة تقسيم ستة ما يمكن فقال واطلب طريق التصرف بالوفق نأخذ وفق الستة هذا كيف نأخذه عندنا العدد ستة وعندنا العدد هذا ثلاثة اللي هو هذا السهام وهذا الرؤوس فستة وثلاثة ستة أقل عدد ينقسم عليه ستة والثلاثة ثلاثة فستة تقسيم ثلاثة ثلاثة فهذا هو وفق الستة فوفق الستة هذا له ثلاثة نضرب في أصل المسألة تكون نتيجة أربعة ضرب ثلاثة 12 واحد ضرب الوفق ثلاثة ثلاثة اللي هو جزء السهم وثلاثة ضرب ثلاثة ها شلون اي نعم ثلاثة تقسيم يصير اثنين هنا وهنا يصير اثنين فواحد ضرب اثنين اثنين وثلاثة ضرب اثنين ستة فعندنا السهام ستة والرؤوس ستة فأصبحت منقسمة نعطيكم مثال ثاني ولا ما يحتاج طيب جلس شو مثل المسح هذه لو هلك هالك عن أم الأم هنا الثلث واحد وصير باقي اثنين وأربعة إخوة الأم الثلث والأربعة الإخوة الباقي عندنا ثلاثة أصل مسألة ثلاثة الثلث واحد والمتبقي اثنين عندنا اثنان لا تنقسم على أربعة فننظر كم الوفق بين اثنين ننظر لوفق الأربعة والاثنين هذا أربعة وهذا الاثنين نقول أقل عدد ينقسم على الرقمين هو اثنين فأربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين هذا وفق الأربعة هذا الاثنين نضعه هو جزء السهم ضرب اثنين يساوي ستة ثم نضرب واحد في جزء السهم في اثنين يساوي اثنين واثنين ضرب جزء السهم اثنين يساوي أربعة فأربعة هنا تنقسم على أربعة واضح؟ فالمؤلف الناظم يعني أعطيك الأبيات خطوة خطوة، يعني بعد أسبوع إن شاء الله يكون قد أخذت لو كان على فريقين أو ثلاثة أو أربعة. طيب نسألكم ولا نسألكم في الزاد والتوحيد بعدين نعطيكم فرائض. لو الإمام راكع ثم رفعت، تمام، ثم رجعت قبل أن يرفع الإمام سهوا، ماذا عليك؟ أي ليس عليه شيء. طيب إذا كان عامد، طيب بطلت. طيب هذا سؤال سهل، مسألة غيره. لو والإمام راكع رفعت ثم سجدت ثم رجعت تابعت مع الإمام، أتفصل لي جاهل ولا عامد؟ إذا كان عامد تبطل، تبطل كل الصلاة. ها الصلاة ولا الركعة؟ ها أنت اللي تحلم، هو أنا أسألك. الإمام راكع كان سبحان رب العظيم، جاء مصطفى محمد رفع وسجد والإمام ما زال راكع، ترك ركن غير الركوع. طيب هنا الحين وش اللي تركها؟ يعني ترك ركوع ولا غير ركوع؟ ترك السجود، يعني وش عليه؟ كان جاهلا ناسيا. ايوه اعطنا مصنف بس. كان جاهلا او ناسيا معلش، جاهلا او ناسيا معلش. ويا واعطنا مصنف عمدا معلش، ليه معلش يا عمدا؟ ما يبطل ولا شيء ولا تبطل لا ركعة ولا الصلاة ولا شيء. مش الحديث طيب. إذا كان عمدا بطل الصلاة كلها. أيه. أيه كان عمدا ناس ركعة صح. تمام. طيب نسألكم عن درس أمس التوحيد. نعم شيخ، وش الفرق بين الرياء والسمعة؟ يعني يفعل الشخص عمل ليسمع الناس هذا العمل، ها مثل ها ايه مثل تجميل الصوت. طيب والرياء لا، ها الرياء ايه الرياء وش الرياء ايش هو؟ ها ايه اللي يراه الناس مثل ها مثل زين الصلاة مثل ايه ها ايه الصدقة يراه الناس فيها. اي نعم صحيح. طيب لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على الصحابة؟ لأنها إيش؟ شرك السرائر. طيب عمار، هل الرياء يدخل على غير الصالحين؟ ما يدخل لي لا يدخل العمل الصالح. طيب ماذا نسمي غير الذي يعمل عمل صالح؟ هل نقول يرائي ولا نسمي منافق؟ واحد مثلا يغني يبغى الناس يمدحوني ويبغى ها ها ها ايه معصية، ايش نوع المعصية؟ نعم ابراهيم، ها مجاهرة؟ غير مجاهرة، ايش نوع من نوع ابغى من اي نوع من انواع امراض القلوب؟ ها عجب، فخر، شهرة، لك ما نقول رياء. يعني واحد لاعب يلعب يقول الله عشان الناس يمدحوني، ما نقول والله هذا مرائي منافق، يقول لا، يطلب شهرة، يطلب مال، يطلب عجب وهكذا. طيب الفرائض خلنا نسألكم يا نعم انتهت هو الشروط؟ طيب حليت أنت؟ خذ، لو هلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق وأخت لأب، أقسم الأخ اليوم كم يأخذ؟ سدس. وأخ شقيق كم يأخذ الباقي؟ أيوة أخت الأب هذه، ها فكر شوي كم النصف؟ ها شو هو يقول الحين أخت الأب تأخذ النصف؟ نشوف نسأل، ها تقول النصف؟ ايش تقول انت كم تاخذ؟ ما تاخذ؟ ها ايش تقول؟ راح تجاوب ايش؟ بالاخ الشقيق، خلاص تسقط. لذلك احنا من شروط الاخت لاب تاخذ النص عدم وجود الاخوه الاشقاء والاخوات الشقائق، أصل مسألة من ستة. طيب لا ما بتخلصنا، بس خذ المثال كمل عمر كملها. لو كان الأخوة الأشقاء عددهم عشرة، حط عشرة، أيوة كيف تقسمها؟ لا أعطنا خمسة ينقسم على اثنين، أعطنا أقل عدد ينقسم على الاثنين. خمسة تمام، يعني وفق الاثنين العشرة اثنين، أيوة ستة ضرب اثنين 12 يعني اثنين، وخمسة ضرب اثنين عشرة، تمام. لو هلك هالك عن زوجتين وأم وثلاثة أعمى، شوف عشان يصير سهل، عشان دائم زوجتين أختين أحط رقم اثنين وهنا زوجة، نحن نحتاج الأرقام زي ما كتبت أنت ثلاثة أعمام سنين اثنين. طيب أصل مسألة الربع، طيب والسد والأم ثلث والأعمام الباقي، أصل مسألة من كم؟ 12 تمام. ربعها. طيب بين طيب أعطي يلا كمل في القسمة. ثلاثة واثنين وش بينهم؟ السهام ثلاثة والرؤوس اثنين، وش بينها؟ تباين. تباين نحط الاثنين هنا برا. أيوه طيب. وخمسة وثلاثة وش بينهن؟ تباين. طيب حط الخمسة هنا. هذا ما شرحنا له فهم بس. وش بين العددين خمسة واثنين؟ تباين بعد. نضرب أحدهم في الآخر عشرة، فيصير سهم المسألة كم؟ عشرة. 12 14 120، ولا هنا ثلاثة مو بخمسة، ثلاثة يا ايه 2 وثلاثة ستة، 12 بستة 36. تمام. بعدين ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة، وأربعة ضرب ضرب ستة وراح أنا كنت ستة تقلب علينا الأرقام. هنا 12 ضرب ستة طيب 72، ثلاثة ضرب ستة 18، وأربعة ضرب ستة 24، وخمسة ضرب ستة 30. يصير كل زوجة تسعة كذا، 18 تقسيم اثنين تسعة، والعم 30 تقسيم ثلاثة كل واحد لها عشرة أسهم.